يعني أقصى مستوى تعليم يصل ليه ذوي الإعاقة العقلية البسيطة هي مستوى الفقرة الخامس الابتدائي. سيبك من الولد دخلها اعدادي ودخلها المرحلة الثانوية، ده كلام مش صح. هي قدراته العقلية تؤهله لأن يصل مستوى الفقرة الخامس الابتدائي، بعد كده لو درس كامل ولا درس واقع. لأن القدرات العقلية أو الفهم المجرد بيبقى بالنسبة له ضعيف جدا جدا. ثاني فئة من الفئات اللي هي الإعاقة العقلية المتوسطة. ودول ذكائهم بيقول لك من 40 إلى 55. من 40 إلى إيه؟ 55. والنسبة بتاعتهم حوالي 10% من ذوي الإعاقة الفكرية. شوية دول نقدر اسمها عقلية بسيطة، نقدر نكتبه من المهارات الحياتية، يعني يقدر يتعامل، يقدر ياكل، يقدر يشرب، يقدر يدي سلوكه، غير كده ما يقدرش يعمل حاجة تاني. الفئة الثالثة اللي اسمها الإعاقة العقلية الشديدة، ودي درجة ذكائهم بتبقى أقل من 40 درجة. دائما يعتمد على الآخرين. في أشياء كتيرة جدا، لكن بيقوم بعض الحاجات البسيطة. الولد اللي يقدر يطلب الماية واحد، يقدر يغسل وشه. لكن حتى انه يغير هدوم او يختار هدوم او يلبس هدوم دي لازم يعتمد على ايه؟ على شيء حتى اخر. اخر فئه اسمها فئه المعتمدون، ودي لا قدر الله اللي بيصاب بها الطفل في اسره بيعتمد اعتماد كليا على ايه؟ على الاب وعلى الام او على ولي الامر اللي موجود في الاسره. بعد كده عندنا تصنيف الجمعيه الامريكيه للتغلب على القيمه الماديه اللي هي من صفحه 67 و68 و69. من 67 ل 69 ده 69 عندي التصنيف التربوي صنفوا بثلاث فئات، قابلون للتعلم، قابلون للتدريب، المعتمدون. هتلاقي نفس الكلام المرتبط بالتصنيف الاول، قابلون للتعلم بقدر اعلمهم، يقدر يتعلم اي حاجه، يقدر يتعلم حتى الخمسه ابتدائي اللي هم الاعاقه العقليه البسيطه اللي في التصنيف حتى الذكاء. الفئة الثانية القابلون للتدريب اللي هم الإعاقة العقلية البسيطة بالتصنيف حتى نسبة الذكاء. دول بيقدروا يعتمدوا ايه؟ بيقدروا ياكلوا، بيقدروا يشربوا، حاجات بسيطة. الفئة الأخيرة اللي هي فئة الاعتماد أو فئة المعتمدين اللي هم بتبقى اعتماد كله على ايه؟ على الآخرين. أسباب الإعاقة في أسباب وراثية وفي أسباب اجتماعية وفي أسباب طبية في جينات والحاجات كلها تؤدي إلى ايه؟ حدوث الإعاقة العقلية. طيب في الفصل ده عايز التعريف وعايز التصنيف التربوي والتصنيف حسب درجة الذكاء. بعد كده التصنيف حسب درجة الذكاء وحسب التصنيف التربوي. يعني اللي ملغي أو المقرر مين المقرر فيه؟ المقرر من أول الكتاب من سنة 64 لحد 66 أو لحد 67 ده مقرر، من 64 لحد 67 لحد كلمة ثالثا أو ثانيا تصنيف الجمعية الأمريكية للتغلب العقلي. من أول الكلمة دي 67 و68 و69 لحد الكلمة الثالثة للتصنيف ده ملغي. ده إيه؟ ملغي. من الكلمة الثالثة للتصنيف التربوي 69 و70 ده مقارب. من 70 من 70 لحد 88 ده قرار من 70 لكن مع بعض من 70 لحد فرق 88 قراءة من 88 لحد الآخر لحد 93 صح كده؟ ده مقرر اللي هو العلاج ازاي نعالج اللي عندهم إعاقة بصورة بسيطة لما قلت لك كيفية العلاج علاج الطب تصريف ثلاثة، علاج الاجتماعي تصريف ثلاثة، علاج الطبي تصريف ثلاثة. يبقى في الصفحة الفرد ده في حوالي 15 صفحة مقررية، والباقي مالي. الفصل الأول والثاني والثالث كله مقرر. ماشي، ده بالنسبة لمادة السيكولوجية البيان الخاص. الامتحان الأول والثاني والثالث مقررين كلهم. ونركز جدا جدا جدا في الفصل الثاني. ماشي؟ اللي هو صعوبات التعلم. ركز فيه جدا جدا. كده سيكولوجية البيان الخاص. نيجي للامتحان. 70% هيبقى محمد قال، وال 30% اذا كان في تصحيح الكتروني هجيبه موضوعي، لكن لحد دلوقتي لسه لما توصل لحاجه تصحيح الكتروني ايه؟ الورقه هتجيلك هتختار وتصحح في بناء على عندك، هتدخل الماك الورقه على الجهاز هتدور الدرجه بتاعتك، ماليش اي دخل فيها، يبقى كله رساله موضوعيه اختياري او صح وخطا او توصيف. لكن لحد دلوقتي عشان لسه الموضوع ده جديد شويه في الجامعه، خليها 80% مقالي و 20% موضوعي. 80% ايه؟ مقالي و 20% موضوعي. اجيب الماده دي انا مشترك مع الدكتوره لمين؟ الماده دي انا مشترك مع الدكتوره لمين؟ انا لو جبت مقالي هجيب سؤال في الف و ب و د. لو جبت مقالي هجيب ايه؟ سؤال في الف و ب و د او واحد واثنين وثلاثه. ماشي؟ ده لو ايه؟ لو مقال. اما لو موضوعي هقف في جسم كتير. بس خلينا لحد دلوقتي 80% مقالي، يبقى انا في الامتحان هجيب سؤال في نقطه اثنين ثلاثه، او هجيب سؤال ايه؟ كل سؤال نقطه. هجيب سؤال ايه؟ كل سؤال ايه؟ نقطه. يبقى الاختيار الاول هجيب سؤال واحد في ثلاث نقاط، او سؤالين كل سؤال ايه؟ نقطه. في اي سؤال في تجربه هذا الفصل؟ عايز تستقيم ترفعه. ده كل ماده تكون الصفار. ده تكون صفار. بالنسبه للفصل الاول صفحة 3 لحد صفحة 10، من 3 ل 10 ده قراءة، من 3 ل 10 ايه؟ ما احنا ليه نسمعش من الصوت؟ الناس بتتكلم. من 3 ل 10 ده قراءة. من 10 ل 15 مكرر، من 10 ل 15 ايه؟ مقارنة. صفحة 16 17 ملغية، 16 و 17 ملغي. صفحة 18 صفحة 18 لحد نهاية الفصل مقرر، من 18 لنهاية الفصل مقرر. الفصل الثاني بص من 33 لحد 78 مقرر، من 33 لحد 78 مقرر ومهم جدا جدا، وفي سؤال ان شاء الله بنسبه 90% في الامتحان اللي هو الفصل الثاني. من 33 لحد 78 ده مقرر ومهم جدا. الفصل الثاني مقرر. الفصل الثالث Thank you. صفر ثالث صفحة 80 81 82 صفحة 80 81 82 ده مقارنة مفهوم الصفر. الكلام اللي موجود في الكتاب ده خد الكلمتين اللي موجودين بس تحت كلمة مفهوم الصفر. الصفر ها أنا أقيس اتفاق مع وضع يبقى ده ملخص. الكلمتين دول أنا أقيس الاختبار مع وضع لقياسه ملخص من صفحة 83 و 84 و 85 و 86 87 و 88 لحد صفحة 92. عايز تقول الصفر اللي قلت ده الصفر أنا أقيس الاختبار مع وضع واللي هو ده كله ايه ملخص الصفر اللي هو ده. بعد كده الفرق من صفحة 93 94 و95 ده مقرر من 93. العوامل التي تؤثر على الصفر 93 و94 و95 مقرر. صفحة 95 بعد كده الزمان اللي هو صفحة 96 الزمان صفحة 96 هتاخد الصفر ده اللي هو ملخص صفحة 96 و 97 و 98 و 99 ما هو بقى اسئله الامتحان ماشي طيب بالنسبه للتقييم التربوي برضه نسي تبعتوا له عايزين مقاله ولا موضوعين